سبحانه ولا نذكرهم بألسنتنا إلا بكل خير بل نشر فضائلهم ننشر ونعلم الناس فضائل الصحابة وأهل البيت ومنزلتهم عند الله عز وجل وكذلك الكف عن مساويه وما شجر بينهم فهم بشر ليسوا معصومين وهم أخطاء لكنها يعني كل العلماء مأمورة في بحار حسناتهم والتنويه بشأنهم أي نعظم شأنهم ودائما نذكر لهم قال فلان رضي الله عنه وفلان رضي الله عنه لأن الله عز وجل نوه بذكرهم في التوراة والإنجيل عندنا في آخر سورة الفتح ذلك مثلا في التوراة مثلا في الإنجيل كذا عن أخرج الله في الصلاة فاستوى على صورة في آخره هو يشير إلى هذا المعنى يقول وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة من الأمهات وغيرها في فضائله قال الله عز وجل يبين لنا بعض مما نوه الله عز وجل به في القرآن الكريم على الصحابة وربما يذكر بعضا من الأحاديث قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أي أصحابه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إذن هذا الكلام الآن إحنا نقرأه من القرآن والله يقول أن مثلهم هذا مذكور في التوراة ومذكور في الإنجيل أيضا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغرض واستوى على صوته يعجب الزراع ليغيظ من الكفار وعد الله الذين آمنوا بالصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما قال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا الذين هاجروا والمهاجرون الذين آووا ونصروا الأنصار والمهاجرون والأنصار معهم الصحابة والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا الله أولئك هم فقط المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم دائما يعني أعظم آية عندي استشهد بها ولا أتكلم عن الشيعة الذين يسبون الصحابة وينتقصونهم هذه الآية الآية الرقمية من سورة التوبة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم لأي شيعي جاهل جهول يتطاول على مقام الصحابة نقول له اخسأ يا ملعون الله عز وجل يقول رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم في بس نقطة لطيفة هنا يعني الله عز وجل قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وسكت لكن في الذين اتبعوهم قال والذين اتبعوهم بإحسان فاشترط الإحسان في من تبعهم لكن الصحابة هم كلهم محسنون كلهم محسنون لم يقل من أحسن من الصحابة لم يقل من أحسن من الصحابة لكن قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ثم التابعين ماذا قال أو التابعون ماذا قال عنهم قال والذين اتبعوهم بإحسان لأنه هناك ربما من يتبعهم بإحسان هناك من يتبعهم بغير إحسان وهنا اشترط أما في الصحابة فلم يشترط وهذا لعلو منزلتهم وصلاحهم وتقواهم قال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار أي من وقع منه ذنب من وقع منه خطأ الله غفره ويلقون الله عز وجل ولا خطيئة عليه قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أخرجوا مما خرجوا لكنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم لماذا أخرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون من هم المهاجرون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من خصاصة من هؤلاء الأنصار ونحن نعلم ونعتقد أن الله تعالى اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما عز وجل من عقيدة الشيعة الذين يتطاولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أقصد على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى زوجات الطاهرات العفيفات. فنحن نبرأ إلى الله عز وجل من كل من وقع في صدره أو لسانه سوء على أصحاب رسول الله وأهل بيته أو على أحد منهم، ونشهد الله تعالى على حبهم وموالاتهم والذب عنهم يعني الدفاع عنهم ما استطعنا، حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته إذ يقول: لا تسبوا أصحابي، فقال: الله الله في أصحابي، أي اتقوا الله في أصحابي، فقال: إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، والحديث في الصحيحين وفي غيرهما. طبعا هنا سريعا نقول أن أمهات المؤمنين هم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى اللغة ومقتضى الشرع، كما يقول يعني يقول: خرجت مع أهلي، أي مع زوجي، والآيات في ذلك كثيرة مش عايز أصدق فيها، لكن كذلك أيضا عندنا أن أمهات المؤمنين حرمت عليهم الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن من آل بيت قال: من حرمت عليهم الصدقة. فالصدقة كانت حرام على أمهات المؤمنين، فهن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وآل بيت الرجل أول شيء زوجته، ثم بعد ذلك لما ربنا يرزقهم بأولادهم أو أولاده معه، يبقى آل البيت أمهات المؤمنين داخلات فيه دخولا أوليا. السؤال 208: من أفضل الصحابة إجمالا؟ على سبيل الإجمال من أفضل الصحابة؟ أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم من الأنصار، ثم أهل بدر فأحد فبيعة رضوان فمن بعدهم، ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. الله وكلا وعد الله الحسنى، أي الجنة الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه أيضا من الآيات التي نرد بها على هؤلاء المجرمين الشيعة. طيب السؤال 209: من أفضل الصحابة تفصيل؟ إحنا عرفنا إجمالا هم مين؟ السابقون الأولون من المهاجرين، ثم من الأنصار، لأن المهاجرون أو لأن المهاجرين يعني آمنوا وأسلموا قبل الأنصار، وأوذوا في مكة ولم يؤذ الأنصار، يبقى من المهاجرين، ثم من الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة رضوان، ثم من بعدهم، ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. السؤال من متود الصحابة: من أفضل الصحابة تفصيلا؟ إجابة الاسم. الجواب: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، يعني هو الأول بلا منافس ولا منازع، ثم عمر ثم عثمان، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هذه مزية ما وجدت لأحد من الصحابة مطلقا، منقبة ما وجدت لأحد من الصحابة مطلقا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وكما قال الله تعالى: ثانيتين هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. وقال: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر: صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هذا قاله مرتين: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فج. الشيطان ما رأك تسلك طريقا إلا سلك طريقا غير طريقه، يعني الشيطان يخاف يرهبه، يعني من اللطائف يقولون الآن طبعا في المسجد النبوي في باب اسمه باب عمر بن الخطاب، فالشيعة لا يدخلون منه بغضا في عمر، فنقول الحمد لله أن عمر تفر منه الشياطين، والباب الذي يسمى باسم باب عمر يفر منه يعني الشيعة الرافضة المجرمون يفرون من هذا البيت ولا يدخلون منه، دليل على فسقهم وفجورهم وعلى كفر من كفر الصحابة منهم أو قال بتحريف القرآن الكريم. قال صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم محدثون، يعني ملهمون، محدثون يعني ملهمون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. عمر واحد محدث ملهم. وقال صلى الله عليه وسلم في تكلم الذئب والبقرة: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما هما ثم، ما كنوش موجودين في المجلس، يعني عشان بس النص طويلا. رجل ركب البقرة فقالت له: إني لم أقل هذا راع بيرعى الغنم، وبعدين عاد الذئب على غنمه فأخذ يعني شاة، فيعني طع الذئب على ذنبه وقال للراعي: أتأخذ مني رزقا ساقه الله إليه؟ فقال الراعي: فوعجب الذئب يتكلم كلام الإنس. المهم قال له الذئب: أتعجب من هذا؟ أولا أدلك على أعجب من هذا؟ محمد في يثرب يحدث الناس بأخبار ما قد سبق. المهم ذهب الراعي وسأل عن محمد، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما هما ثم. مش موجودين في الكلام، لكن مجرد ما يعلموا ذلك يصدقون، لأنهم يعني واثقون تمام الثقة أن محمد رسول الله. فكل ما يقال في أن يتكلم الحيوان، يتكلم الشجر، يتكلم الحجر، ويقول إنك رسول الله، مسألة لن تزيد إيمانهما، لأن الإيمان وصل القمة والذروة عندهم. ولما ذهب عثمان إلى مكة في بيعة رضوان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان. يعني كل واحد بيبايع النبي باليد، فعثمان مش موجود، فضرب النبي يدا بيد، يده اليمنى على اليسرى، وقال إيه؟ وقال: هذه لعثمان، يعني أنا أبايع مكان عثمان، هذه يدي مكان يد عثمان، هذه مناقب. وقال صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان. وقال: من جهز جيش الأسرة فله الجنة، فجهزه عثمان، يبقى فله الجنة، فله الجنة. لما يأتيني بقى صعلوك من صعاليك الشيعة الروافض المسلمين ويقول أن عثمان كافر، يقول له: اخسأ يا ملعون، ولا تستحق أن نضع النعل في فمك، لأن النعل أشرف منك. أيوة، لأن النعل أشرف منك. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا استحي ممن استحيت منه الملائكة؟ وقال صلى الله عليه وسلم: يعني أنت مني وأنا منك. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن عليا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. في يوم خيبر لما قال: لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وأعطاها لعلي. وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال علي: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعده؟ هذه كلها مناقب لأبي بكر سبحانه وتعالى وعثمان ومناقب لعلي. وقال صلى الله عليه وسلم: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال سعيد بن زيد: ولو شئت لسميت العاشرة، يعني نفسك. وسعيد بن زيد في الجنة رضي الله عنه أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. شدوا التخصصات، لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما المعلم يقسم تلاميذه، لما القائد يقسم جنده، تخصصات. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ، وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبي بن كعب، وأعلمها بالفرائض علم المواريث زيد بن ثابت، أخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها أو انتضح عليه منها شيء. الأول يعني الرجل يقول أنه رأى كأن دلوا الدنيا من السماء. أبو بكر أخذ بعراقيها، عراقيها جمع عرقوة، وهي أعواد تخالف بينها ثم تشد في مجرى الدم. البئر كده عميق يضع الدلو عشان يسال، يضع الدلو عشان يملأ الماء، لما يمتلئ الماء ينزل ايه يعني يعني يكون هناك احتكاك مع جدار الايه، مع جدار البئر. فكانهم صنعوا يعني شيء يمنع هذا يعني طين هذا بتاع البئر ينهدم، وصنعوا شيئا تسمى عراقي جمع عرقوة، اعواد يعني نقول ايه مجدوله، مخالف بعضها بعضا مجدوله، بحيث توضع على المكان الدلو سيخرج منه، يبقى لا يؤثر في جدار البئر والله اعلم. يبقى هذا الحديث اللي شبه ابو بكر اخذ شربا ضعيفا وعمر شرب متضلع وعثمان شرب متضلع، اما علي فانتشطت وانتضح عليه منها، يعني انتشطت جت عليه. يقول ومنها وهو اقواها اجماع من يعتد باجماعهم على خلاف التوريع الاربعه ولا يطعن في خلافة أحد منهم إلا ضال مبتدع، يقول الشيعة الروافض ومن سار على ضربهم لهذا الجهل وهذا الضلال. طيب ما الدليل على خلافة الثلاثة إجمالا؟ أبو بكر وعمر وعثمان. الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم ما ذكرناه من الحديث، ومنها حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا، قال رجل أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت أبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن علي وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن علي وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان. الدليل عليه منزلة هؤلاء الثلاثة. وقال رؤي الليلة رجل صالح، يعني في رجل صالح رأى أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر، يبقى ايه كلاهما خلف الاخر، كلاهما خلف الاخر. ايضا السؤال بقى 213، ما الدليل على خلافة ابي بكر وعمر اجمالا؟ الجواب على ذلك ادلة كثيرة، منها ما في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يأبى الله ورسوله إلا أن أبا بكر، إن كنا صاحبات يوسف، يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. طبعا هذا يعني دليل قوي جدا جدا، في إذا كان قدمه للصلاة يكون إمام المسلمين في الصلاة، فهذه إشارة إلى أن يكون إمام المسلمين في سائر حياته. وأجمع على بيعته لما بويع بالخلافة سيدنا أبو بكر، أجمع على بيعته جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فمن بعدهم، الكل بايع وعلي بايع. ودعوك من الروايات الضعيفة والمكذوبة التي تقول أن علي تأخر في مبايعته. السؤال 215، ما الدليل على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر؟ إذن أبو بكر إثناء عمر ما؟ الجواب أدلته كثيرة، منها ما تقدم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. اقتدوا إيه؟ لما أنا ما أعرفش أعيش في قدير فلما أموت اقتدوا بإيه؟ بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر إيه؟ وعمر. يبقى أبو بكر الخليفة الأول، وعمر إيه؟ بعد منه الخليفة الثاني. ومنه ما في حديث الفتنة التي تموج كموج البحر اللي كان بيروي سيدنا حذيفة، قال حذيفة لعمر: إن بينك وبينها، أي وبين الفتنة، بابا مغلقا. قال: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذا لا يغلق. فكان الباب عمر وكسره قتله، فلم يرفع بعده سيف بين الأمة. يعني لما سيدنا عمر قتل فضرت الفتن، بعد مقتل عمر قتل عثمان، وبعد مقتل عثمان قتل علي، وصارت الفتن في المسلمين. وقد أجمعت الأمة على تقديمه، يعني تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر، يعني كان إجماع من الأمة، قسم الناس إلى فريقين وقال لا أجمعت الأمة على ذلك. السؤال 216، ما الدليل على تقديم عثمان في الخلافة بعد أبي بكر وعمر؟ ما الدليل على تقديم عثمان؟ كلام جميل، كما قلت، لا يعني ليكون حبنا لهؤلاء الصحابة الكرام الراشدين علم وعمل. ما الدليل على تقديم عثمان بعدهما في الخلافة؟ الجواب: الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها حديث كعب بن عجرة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، يعني كأنها صارت قريبة من شدة وصفه لها، فمر رجل مقنع رأسه، مخب رأسه، مقنع يعني عليه مثلا ثوب أو عمامة كبيرة غطى رأسه وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى. يعني هذا الرجل عندما تقوم الفتنة، هذا الرجل لا تضربه الفتنة، ويومئذ على الهدى. يقول: فوسبت فأخذت بضبعي عثمان، يبقى هذا المقنع كان من؟ كان سيدنا عثمان. أمسك بكتفيه ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا؟ قال: هذا. يعني هذا الرجل في زمن الفتنة سيكون على الهدى؟ قال: نعم، هو من سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. يبقى الحديث رواه ابن ماجه، ورواه الترمذي أيضا عن مرة بن كعب، قال فيه، يعني في الترمذي رواه نفس الحديث، يبقى كان عن كعب بن عجرة، هذا عن مرة بن كعب، يعني ابنه يروي أيضا، والترمذي قال هذا حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما، إن صرت أميرا للمؤمنين خليفة على المسلمين، يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلع. كان قال ذلك 3 مرات، يعني إن شاء الله ستكون خليفة المسلمين يوما، وسيأتي المنافقون يريدون أن يخلعوك من هذه الإمارة، من هذه الخلافة، فلا تخلع هذا القميص أبدا، يعني مهما كان. وقد كان. نقول: وأجمع على بيعته، أي على بيعة عثمان، أهل الشورى ثم سائر الصحابة، وأول من بايعه علي رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن عوف ثم الناس بعده. السؤال 217، ما الدليل على خلافة علي وأولويته بالحق بعده؟ ما الدليل على خلافة علي وأولويته بالحق بعد هؤلاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان؟ الجواب: أدلة ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح من معاوية رضي الله عنهما اثنان. فكان علي رضي الله عنه فقتله اهل الشام وهو يدعوهم الى السنة والجماعة وطاعة الامام الحق علي بن ابي طالب رضي الله عنه. شو احنا بنصف علي ازاي؟ بنصف علي ازاي؟ الشيعة المجرمون يتطاولون على الصحابة الكرام، ولكننا نقول الحق، نقول كان الحق مع علي ولم يكن مع معاوية. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس، أو على حين فرقة من الناس، يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. تمرق مارقة، جماعة كده شاذة، على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فمرق الخوارج، فقتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه يوم النهوان. هذا علي هو أولى الناس بالحق، وهو الأولى بالحق بإجماع أهل السنة قاطبة رحمه الله تعالى. السؤال 218: ما الواجب لولاة الأمور؟ ما الواجب لولاة الأمور؟ يعني ما الواجب على الرعية؟ الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم، أن نقدم لهم النصيحة، والنصيحة أن نواليهم على الحق، أن نتولاهم السمع والطاعة، لكن على الحق. وأمرهم به، أن أمرهم بالحق، وتذكيرهم برفق، تذكيرهم برفق، والصلاة خلفهم، والجهاد معهم، وأداء الصدقات إليهم، والصبر عليهم وإنجارهم، وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفرا بواحا، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق. سلام. يبقى من السنة المهجورة أن ندعو من ولاة الأمور على المنابر أن يصلحهم الله عز وجل. من السنة أيضا أن لا نخرج، بقية أرسل الجماعة، أن لا نخرج على الإمام السيفي أبدا ما لم يظهروا كفرا بواحد. قال القحطاني في نوريته: لا تخرجن على الإمام محاربا ولو أنه رجل من الحبشان، لا تخرجن على الإمام محاربا ولو أنه الحمشان، الله بالأسود لا يبقى له. السؤال 219: ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على حق هؤلاء ولاة الأمور هؤلاء؟ الدليل أو الأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول